إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. وتقبلوا تحية إخوانكم في الإيمان للإنتاج الإعلامي والتوزيع، اليمن، صنعاء، الخط الدائري أمام الجامعة الجديدة، هاتف 21-33-41، ناسوخ 21-88-16، الرمز البريدي 13-510، فرع تعز شارع جمال أمام السوق المركزي، هاتف 25-26-18. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.